وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي زمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسهول بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب ويضم معروف معروف وشمك قرطوبه كالمنشار معروف بس معروف عنده ما هكذا ينبغي ما يبين. والناقص الأسنان معروف مش بعده الكوسج ويضم معروف وسمك قرطوبه كالمنشار كالمنشار والناقص الأسنان والناقص الأسنان والناقص الأسنان والبطيء من البرادين أو البرادبن برادين نعم البرادين وكوسجاء صار كوسجاء بس ما قبلها شيء ما قبلها شيء قبلها كاسة وكوسجاء ويضم يعني خاف كوسج يضم كوسج ونعرف هذا أنه من لا لحية له هذا المعروف نعم لكن ما كان ينبغي القاموس يقول هكذا نعم ينبغي يقول هو كذا وكذا ما يقول معروف بس نعم لا لا كوسج بس مو براوي ليس ما احسن عليك امرد الذي ليس له لحيه والذي له لحيه وليس له عارضان اسم الكوسج ما اعرف تفصيل في هذا هذا رجعت القاموس اعرف في جمله انه من لا لحيه له ولا شرع على عريضين نعم الصحاح يقول في بعض كتب اللغه من لا شرع على عريضين فقط يمكن لا يمكن تكون لها خفيفه يعني إذا كانت صغيرة حكم حكم الله لحية لها لأن العارضين العارض تعظم اللحية وتكبر شان اللحية نعم هذه الأحاديث الستة كلها تعلق بما يفعل يوم النحر من الرمي والنحر والحلق ينبغي أن يعلم أن يوم النحر تجتمع فيها أمام الحج وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر من الحجة فيه الرمي رمي جمرة وفيه الطواف وفيه السعي وفيه النحر وفيه الحلق والتقصير في يوم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر روحا كما تقدم حديث جابر قال واما بعد ذلك اذا زالت الشمس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفينا أنه رمى الجمرة في ثلاثة أيام منها ثلاثة رمى الأولى في تلبس الخيف رماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامه وأسهل يعني ذهب إلى الإسهال في بطن الوادي حتى يوسع على الرماة وحتى لا يوهوه ولا يؤذيهم ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقام طويلا يدعو ثم أتى الجمرة الثانية الوسطى فرماها بسبع حصيات ثم أخذ في الشمال عن يساره فأسهل وبعد أمر رمات قليلا ثم استوى القبلة ورفع يديه ودعا طويلا وقام طويلا عليه الصلاة والسلام ثم أتى جمل ذات العقبة فرماها وسبح صلاة من بطن الوادي كما تقدم حديث مسعود من بطن الوادي لعبتها يساره من عن يمينه فرماها مستقبل الشمال وهو في وجهة الجنوب ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها بل رمى وانصرف. قال بعضهم الحكمة في ذلك أنه مكان ضيق يزدحم فيه الناس. قال بعضهم الحكمة الله أعلم أنها منتهى الجمار فأشبهت السلام ما فيه موقف فأشبهت السلام والتحلل من الصلاة فلا يكون هناك موقف من الدعاء. وهذا الحديث يبين لنا شرعية هذه الصفة وظاهر هذا معنى غير ابن عمر أيضا كعائشة وما أقل من يفعل هذا الذي ذكره ابن عمر ومن البحوث عند الأولى والثانية واستقبال القبلة ثم دعاء طويلا لأمور كثيرة منها الجهل ومنها الزحام ومنها غير ذلك. فالحاصل هذا هو السنة في أيام منى ثلاثة أن يرمي من جمال الثلاثة بعد الزوال وأن يبدأ بثلاثة الخيف وهي التي في داخل منى يبدأ بها ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخلف معروف مثل بعض الغنم غير الكبير ثم إذا فرغ من الرمي والسنة يكبر مع كل حصى كما تقدم يكبر مع كل حصى ثم يتقدم أمامه فيسهل ويبتعد عن الرماة ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو طويلا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة ثم يأتي الجمرة الثانية كذلك لما يمسى بالحصيات ثم يأخذ عن شماله يأخذ ذات الشمال فيسهل ويرفع يديه ويقوم طويلا ويدعو ويستقبل القبلة هذه السنة. ثم ينتهي جلسة العقبة وهي الأخيرة التي على حد منى من جهة مكة فيرميها بسبع حصيات من جميع الجهات وكان الناس يرمونها من العقبة من فوق غير وقع الرمي في الحوض كفى ولو طار منه بعد ذلك إذا وقع في الحوض ثم طار لا يضر منهم يقع في الحوض فلما زلت العقبة صعب الرمي من ورائها لكن لو تيسر الرمي قصر الجدار ووقع في الحوض كفى وأجزى كما أجزى لما كانت العقبة فلا بد من العناية بهذا الأمر أن يقع الرمي في الحوض للجمال كلها وأن يتأكد من ذلك وكثير من الناس لا يبالون يرمون من بعيد ولا يبالون بما يقع لكن الأصح والأرجح أن إذا غلب على الظن وقوع الحصان في المرمى كفى وأن غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم بصعوبة العلم. والحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا ثم ايضا ينبغي ان نعلم ان هذا بعد الزوال عند جمهور اهل العلم وقول ائمه الاربعه والجمهور وخالفه في بعض التابعين وقول شاذ والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم فالواجب ان يكون الرمي بعد الزوال ولو كان هناك رخصه لكان الرسول اسرع الناس اليها لانه رفيق بامته حريص على ما ينفعهم ولا يثق عليهم فلو كان هناك رخصه لما أخرها ولما سهل فيها ومعلوم أن الرمي في أول النهار فيه سهولة وفيه سعة فلو كان جائزا لما جرى إليه ولم يتحرى وقت المشقة ولكنه ابتلاء وامتحان واختبار من ربنا عز وجل في هذا الوقت ويبتلي عبادة سبحانه وتعالى بالسراء والضراء وشدة والرخاء كما ابتلاه بالصوم قد يكون في شدة الحر وابتلاه بالجهاد وفيه إزهاق النفوس ليظهر أهل الصبر والصدق والإيمان والرغبة في الخير من غيرهم فلا يزول أحد يقول إنه يجوز الرمي قبل الزوال وأن إذا جاز يوم العيد جاز في أيام منه هذا غلط لا يقوله من يعقل فهذه عبادات لا مجال للرأي فيها من يوم العيد جاز في الرمي قبل الزوال وبعده وسع الله فيه أما الأيام الأخرى فلا يجوز إلا بعد الزوال من نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد من يدل على الرمي قبل الزوال لا من قوله ولا من فعله كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام الحاصل ان الرمي قبل الزواج امر لا يجزي، ولو قال به بعض التابعين ولو قال به ابو حنيفه في يوم النفر هو قول فاسد، والصواب انه لا يجزي ابدا الا بعد الزواج، لا في يوم النفر ولا في غيره، ابتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، ومن ترك ذلك فعليه دم. والحديث الثاني حديث من عمر، حديث ثاني حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين الله المقصرين قارثه المقصرين. هذا يدل على الحلق انه افضل من التقصير لما فيه ازاله الشعر كله والتقرب الى الله بازالته. كانت العرب تحب بقاء الرؤوس وتوفيرها وتربيتها، اذا تقرب الى الله بازاله الشعر كان ذلك افضل، وان قصر اجزى. وفي هذا المعنى ايضا من حديث ابي هريره في الصحيحين بلفظ اللهم اغفر بدل اللهم ارحم، هذا يدل على فضل التحليق وانه مقدم على التقصير والتقصير جائز. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر بن العاص السهمي رضي الله عنه وعن ابيه الذي وقف بحاجه الوداع يسأله الناس ويفتيهم عليه الصلاه والسلام، وقف بين الجمار فقال له رضي الله عنه: حلقت قبل ان اذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال: اخر حلقت قبل ان ارمي؟ قال: لا حرج. لم اشعر. قال: فما سئل يوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال: فهذا ولا حرج. وجاء هذا المعنى في الصحيح حديث ابن عباس ايضا، لكن ليس فيه لم اشعر. وجاء فيه عده روايات، منها انه قال له رضي رسول الله: رميت وحلقت قبل ان اذبح فقال: لا حرج. بعدها: رميت وافضت قبل ان انحر قال: لا حرج. وبعد: افضت يا رسول الله قبل ان ارمي قال: لا حرج. هذا كله يدلنا على ان هذه الامور في يوم النحر ليس فيها ترتيب واجب، وانما هو مستحب. فالاول اي يرمي جمره، هذا السنه، ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه السنه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى صباحا ضعوحا ثم ذهب ينحر، ونحر عليه الصلاه والسلام 63 بدنه، 63 بدنه، ونحر علي الباقي 37 بدنه، هذه 100 يوم النحر. ثم حلق رأسه ووزع شعره عليه الصلاة والسلام على الناس حبيط الهوى على غيره، ثم طيبته عائشة، ثم ذهب إلى فطاف. فدل ذلك على أنه رمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق ثم تحلل بالطيب، ثم لك فطاف بالبيت وصلى ما كان مكان الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى منى في يومه وجد الناس يصلي الظهر ينتظرونه وصلى بهم الظهر، فصلت الأولى فريضته والثانيه في لثله، كما جراه مثل ذلك في بعض صفات صلاه الخوف، فان في بعض صلاه الخوف انه صلى بطائفه ركعتين ثم صلى باخر ركعتين، فصلاه الاولى له فرا والثانيه له نفلا. وفي هذا حجه ودليل على جواز امامه المتنفل للمفترضين لهاتين القصتين، ولحديث معاذ كان يصلي مع نبي العشاء فرضه ثم يصلي باصحابه فرضه. وفي هذا دليل على أن من قدم شيئا على شيء ولو عمدا فلا شيء عليه، لكن خالف السنة. وبعض الناس قد يحتاج إلى هذا، قد يضطر إلى تقديم بعض هذه الأمور، مثل النساء قد يخشين الحيض فيحرصن على أن يقدمن الطواف ولا يتيسر لهم النحر في وقت مبكر، وكذا بعض الناس قد يحصل له حاجة في تقديم الطواف أو في تقديم الرمي النحر على الرمي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل انه اذا قدم شيئا على شيء، نحر قبل ان يرمي، حلق قبل ان يذبح، طاف قبل ان يرمي، كل ذلك لا باس به، هذا هو الصواب. وذهب بعض الناس الى انه لا حرج لكن فيه الدم اذا قدم عليه دم كما هو معروف عند الاحناف، والصواب انه لا حرج في هذا وانه لا دم في هذا. فالسنه ان يبدا بالرمي ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف اذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر هذا جاز يقدم بعض على بعض ولا دم عليه ولا حرج عليه، هذا هو الصواب. والحديث الرابع حديث من المشبر بن مخرمة من يصنع حلق قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري، هذا ليس في الحج، هذا في الحديبية، كان ينبغي الظن أن ينبه على هذا، فإن هذا في الحديبية نحلق قبل أن يحلق في الحديبية وأمر أصحابه بذلك، ولكن المعنى يصلح في النحر فإن انحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ولكن والأمر أصحابه يحتاج إلى تأمل في المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم نحر وحلق. أما الأمر فكان في الحديبية، فإنه أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا ثم يتحللوا لما صد يوم الحديبة عن مكة، كما في قوله سبحانه فإن أحصرتم فاستتم الهدي فنحر أصحابه ثم حلقوا رؤوسهم فتحللوا. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حلقتم الطيب وكل شيء للنساء، شبه الطيب والثياب وكل شيء للنساء. قال احمد وابو داود واسناده ضعف. حديث هو قال احمد ابو داود وجماعه اخرون، وفي اسناده ضعف زياده حلقتم. اما الرمي فجاء في عده اخبار جيده تدل على انه اذا رمى حلله الطيب واللباس وكل شيء للنساء. واما روايه حلقتم قد جاء في روايه الحجاج بن الطاهر الزهري وهو مضاعف وهو لم يسمع الزهري ايضا، لكن يعضدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه رمى ونحر وحلق ثم تطيب، فدل ذلك على ان الاولى والاحوط ان يتحلل الا بعد الرمي والحلق ثم يتحلل، هذا هو الاولى والاحوط موجودنا خلاف. ومن تحلق بعد الرمي فلا حرج عليه، لو طاب تطيب او لبس بعد الرمي فالصلاه لا شيء عليه، لكن ترك الاحتياط وترك الاولى. لحديث ابن عباس اذا رميتم فتحللتم الطيب كل شيء للنساء، ولحديث اول انه قال ان رايتم اذا ما رمى ترمها بالطيب، ولحديث المساله في هذا معنى ايضا يدل على الرمي ان الرمي كافي، فالصواب انه اذا تحل بعد الرمي اجزع ولا حرج عليه، ولكن الاولى والاحوط ان لا يعجل وأن يصبر حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو الطواف حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة. فإذا رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم التحلل، رمى الجمرة يوم العيد وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي وحلق رأسه وقصر تم التحلل، حلل كل شيء حتى النساء، فيباح له أهله بعد ذلك ويباح له الصيد وكل شيء. والحديث السادس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن، هذا يدل على ان النساء لا حق عليهن، وان ما ورد في فضل الحلق كله خاص بالرجال، واما النساء فلا حلق في حقهن لان الرؤوس زينه لهن وجمال لهن فلا يشرع لهن حلقها، وصرح جمع من العلم بتحريم ذلك، وجاء في بعض الأحاديث يدل على تحريم ذلك، فلا يحلقن رؤوسهن إلا من عله، ولكن التقصير يشرع لهن، تأخذ من أطراف شعرها قليلا بعد الرمي هذا هو الأفضل، ولو قصرت قبل الرمي أو بعد الطواف أو بعد النحر أو قبل كله لا بأس ولا تقدم، لكن السنة أن تربي ثم تنحر ثم تقصر كالرجل ثم تطوف، هذا هو السنة في حقها كالرجل، وإنما تختص بأنه لا حلق عليها ولا يجوز لها الحلق بل تكتفي بالتقصير، والله أعلم. الله أعلم. ما هو التحريم هذا مطلقة أو في الحج؟ مش مطلقة، كلام العلم مطلقة. هذا نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وهو قول قوي لا بأس به عند الحاجة، لأن ما بين السبب والوسيلة قد يكفي الناس، والناس كثير قد يبلغ الملايين، فالأظهر والأقرب أنه لا حرج لو رمى بعد الغروب في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة ما عدا اليوم الأخير فإنه يجزئ على الصحيح، أما اليوم الأخير فلا، لأن ليلة 14 ليس من أيام من أيام بناء، وإنما هذا في اليوم الحادي عشر في العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لكن إذا تيسر له أن يجتهد وأن يكون رميه قبل الغروب هذا أحسن وأحوط، وإذا كان في خطر أو لم يتيسر له رمى بعد الغروب وهذا هو الصواب إن شاء الله، والله جل وعلا يقول وما جعل لكم الدين حرج يقول الله بكم يسر، فليس مقام مقام قتال ولا إهلاك نفوس ولكنه أداء شعائر، إذا كان الزحام يفضي إلى ما يضر الإنسان جاز له التأخير حتى يرمي بعد الغروب في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أما الثاني عشر فلا بد يكون قبل الغروب، والغالب أن يكون في زحام، الرابع عشر الثالث عشر قد انصرف الناس وتعجل، فغالب انه لا يكون في زحمه، يقضي بعد الزوال بسهوله، الظهور بسهوله كما في العشر، انما الزحام في الثاني عشر وما بعده وما قبله. ما في الحديث الضعيف هذا اذا رميتم وحلقتم؟ نعم. المساله غير الحديث الضعيف. ما في الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا نجي يشير القلب ان يضم الى رمي الحلق. مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه رمى ونحى حلقه متطيب. الحديث اذا رميتم القول اقول قد يقال ان القول قدم فعل الرسول عليه الصلاه الاكمل، ولا حد من الامر اذا رميت اكتفى بالرفي كافيا. هذا الظاهر يجزي، انما اقول يعني قد يقال ان الضعيف هذا في هذه الحجه باب الاحتياط يعني. نعم. الرسول عليه الصلاه والسلام عند الجمره بعد الجمرة الدنيا وبعد الجمرة الوسطى، وقف واحد يعني كله ذات الشمال، الثاني ذات الشمال. لا الأولى هو ذات الشمال. ذات اليمين. تقدمي ذات اليمين. نعم. ذات اليمين. الأولى ذات اليمين والثانية ذات الشمال. نعم نعم. يتقدم بتيامن. نعم نعم. نعم. حديث الذي يقول صحيح يعني. والله في حديث ما أذكره الآن في النهي عن حقهم رؤوسا لا أذكره الآن. ولأنه جمال لهن وزينة. نعم. ما يبدو يسلح الله أعلم. سلام. الله عمر جواز التأخير بالنسبة للرمي، هل هو للضعف من النساء ومعتبهم أو للسلح؟ تأخير يعني التأخير من أجل الزحمة للرمي الجمع. هذا هو يعني. نعم. حتى لو قوي. نعم. إذا شق عليها وخاف. أولى بالتأخير إذا غد. نعم. أولى بالتأخير الأصل في الليل. هو محل النظر، قد يقال هذا أولى وقد يقال هذا أولى، لأنه إذا قيل يأخر ويأخر كل واحد يأخر زحم الناس أيضا في اليوم الآتي، قد يقال التنفيس برميه بعد الظهور أولى حتى لا يقع الزحام الآخر. نعم. إذا قضي اليوم الثاني عشر يخف. إذا اجتمعوا ما صار خفيف. اجتمع يومين. إذا اجتمعوا ما صار خفيف. نعم. نعم. معنى أسهل الله. نعم. أسهل. يعني صار إلى الأرض سهلة. مستوية. نعم. نعم. نعم. شيء من دعاء الله. نعم. حفظ شيء من دعاء النبي عند الجمرة. ما أعرف شيء. نعم. ما هو بعيد لو تتبع الإنسان أو لو تتبعت الكتب الأخرى أجزاء يمكن يمكن. نعم. الدعاء مطلقا. الدعاء مطلقا يدعو ما أحب. نعم. ردنا التساهل. نعم. لعن ابليس عند رمي الجمره. ما لها اصل. ما لها اصل. لعنه والتعوذ بالله من شره ما نعلم له اصلا يعني. انما السنه مثل ما فعل النبي. يكبر. نعم. ويرمي. نعم. بسم الله. اللهم استعان. نعم. قال رحمه الله تعالى وردنا. احنا ما في امر. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما وعباس بن عبد المطلب، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أهل استقائه، فأذن له متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوت في عام منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ الحديث رواه ابو داود باسناد حسن. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك بحجك وعمرتك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله عن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص ابن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في منى فأذن له. هذا يدل على ان البيتوت في منى من الواجبات، وان الصحابه فهموا هذا. ولهذا قال اهل العلم ان يجب على الحاج يبيت في منى حسب الطاقه، لكن اذا حرر عارض يمنع فلا حرج، فهو واجب ميسر ومسهل. وهذا العباس وجماعته بسقاة الحديد ولا الحديد، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملوا مهدتهم لسقي الحديد ورخص له في طلب الشوكة منها، لأن قربة وطاعة لله الله عز وجل وهم أهلها بنو هاشم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرعاة من حديث عاصم بن عدي رعاة الإبل كان يشق عليهم البقاء، فرخص لهم يده مع إبلهم الضر بالرعاية. ومعلوم أن الإبل في حاجة إلى الرعي، وهذا يحتاجون إلى بعد المسافة عن منى ليجدوا مكانا أحسن رعيا من غيره، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم بذلك. قال العلماء قال المحقق من أهل العلم يقاس على ذلك ما يشبهه ويقاربه من المريض الذي يشق عليه البقاء في منى شوقا إلى أهله لمرضوه أو إلى المستشفى، مثل من يخاف على أهله في مكة أو بات في منى لأن الناس عندهم أحد ويخشى عليهم أو له مال هناك يخشى عليه، فإذا وجد حاجة جديدة ورصة. وهذا كله بالنسبة إلى من يجد مكانا، أما من ضاقت عليه منى ولم يجد مكانا وتسبب ولم يجد فهو معذور وليس عليه نبيه، فاتقوا الله ما استطعتم. قل يوم الله والنحر يعني الرعاة مع الناس ثم يذهبون إليه ويهيبون يوم الحادي عشر، ثم يذهبون يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا لا إشكال فيه لأن العبادة لا منع من ضمنها لما بعدها، جنب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فليس المستنكر وليس المستنكر تأخيرها، لكن العبادة إلى آخر وقت عند الحاجة كما تؤخر صلاة العشاء وأفضل ويفرد صلاة الظهر. وقصر ما هنا أنه أخر الحادي عشر إلى الثاني عشر. أما من يروى عن مالك أنه قال أظنه ينجى أول إيمان فليس بجيد، لأن العبادة لا تقدم على وقتها. فالصواب في هذا أنه يؤخرون اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر، ثم يرونهما جميعا يبدأ بيوم الحادي عشر ثم الثاني عشر. قال جماعة من العلم ويقاس على هذا من شق عليه الزحام الحادي عشر فإنه يضمه إلى الثاني عشر، وهذا جيد. وإن رماه بعد الغروب تقدم أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصواب. ثم يوم النفر ويوم الأخير لمن لم يتعجل، إنه يوم النحر يوم الثاني عشر ثم يذهب بإذنه للرعي، ثم يكون بها اليوم الثاني عشر للرحيل يذهبون ويرحلون. ومن هذا استنبط جماعة من العلماء جواز تأخير الرمي إلى اليوم الأخير أو الثاني عشر للازدحام وشدة والحاجات الشديدة، وهو له وجه بين. لكن مهما أمكن أن تطبق العبادة على حالها وأن تؤدى العبادة على حالها فهو أولى وأفضل مهما كان، لكن إذا دعت حاجة الضرورة إلى تأخير الرمي فلا بأس، لقصة الرعاة والعذر معروف والسبب واضح، إلا أن الأولى والأفضل والذي ينبغي ألا يؤخر يوم النحر، لأن الرسول ما رخص أن يؤخر الرنو فارم يوم النحر ولا ينبغي لها تأخيره. أما اليوم الحادي عشر فهو محل البحث، وهكذا الثاني عشر مع الثالث عشر. وبكل حال مهما أمكن أن يرمي في الوقت هو المطلوب كما رمدوه الصحابة مع الرعاة. والعصر الحاضر فيه مشقة كبيرة على الناس الرمي، ولا أعلم في مساء مناسك الحج أشد على الحجاج من رمي الجمار ولا أخطر، لأمرين: أحدهما ضيق الوقت وضيق المكان، والأمر الثاني تحديد الوقت لوقت محدد من نهاية الثالث عشر، بخلاف الطواف فإن كان فيه زحام وشقة لكن ليس محدد، لو أخر إلى بعد الحج بأيام لا حرج، ولو أخر الطواف إلى آخر الحجة أو ما بعد ذلك لا حرج أجزاء، لكن منى ما في حين، إن أخره وجب عليه دم، فهو مضطر إلى أن ينهي ذلك الرمي في هذه الأيام الثلاثة. فلا أعلم في ناس أشد من هذا النسخ. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر وسهل فجعل الإذن التوكيل لا بأس أن يستند الإنسان ينوب عنه، والقوة تختلف والبصيرة تختلف في هذا المقام، ولا حرج في التأخير إلى بعد غروب الشمس على الصحيح لشدة الحاجة إلى ذلك، فإنما بين صلاة زوال الشمس إلى غروب الشمس لا يتسع لهؤلاء الملايين أو المئات الألوف التي ترمي، فإن الأمر عظيم وخطير ودخل إلى موت ودخل إلى أمراض، فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي فيه التشديد أبدا، لأن الأمر أقل من على كله، فإذا حرة المؤمن والوجوب حفظ حياته فوق هذا كله. فلا يجوز أن يخاطر الإنسان بنفسه في مقام الرمي، بل إن شاء وكل، وإن شاء أخر إلى مات الغروب، وإن شاء ضمها ضم اليوم الحادي عشر الثاني عشر أو الثالث عشر كما فعل الرعاة بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، وليس له يخاطر أبدا، ولا سيما النساء فإنهن أخطر وأخطر عورات، فينبغي في مثل هذا أن يوكلن لمن يرمي عنهن أو يؤجلن الرمي إلى بعد الغروب أو يؤجلنه إلى آخر يوم إذا تيسر ذلك. لكن التأجيل إلى آخر يوم قد يفضي إلى كثرة الناس، فإن الناس إذا زادوا التأجيل انضم بعضهم إلى بعض فجاز الزحام المحذور، ولكن توكيلهن أو تأخيرهن إلى بعد الغروب كل هذا أسهل وأيسر، ولا ينبغي في هذا التسهيل أبدا، بل ينبغي فيه التخفيف، لأن قصاراه واجب. قصاراه لو تركه بكلية لم يجب عليه إلا دم في ذلك، وحجه صحيح ولا حرج عليه ولا إثم عليه إذا خاف الموت في هذا وخاف الخطر. فلا ينبغي لأحد التشديد في هذا، بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي فيه التشديد، لأنه مقام خطر على الأرواح وخطر على الأبدان بالأمراض، لا ينبغي فيه التخفيف والتيسير. الحديث الثالث حديث ذكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن النبي خطبه يوم النحر. المقصود من هذا يبين أن يوم النحر محل خطبة، ومن يشرع للإمام أو أمير الجيش أمير الحج أن يخطب يوم النحر، يعلم الناس مناسكهم ويعلمهم دينهم ويحذرهم ما حرم الله عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب خطبهم وعلمهم، حذرهم كثير ما حرم الله عليهم، وعلمهم ما يتعلق برمي الجمار، وعلمهم أن الله حرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، قال في خطبة لا ترجع بني كفارا ترجع بعضهم رقاب بعض. المقصود أنها خطبة عظيمة ينبغي فيها لولي الأمر سواء كان الإمام أو من ينوب عنه في الحج أن تكون خطبة ذات أهمية، وأن يعتني فيها بكل ما يهم الحجاج من جهة تفهيمهم دينهم وإبلاغهم دينهم وإبلاغهم مناسكهم وتحذيرهم ما حرم الله عليهم سبحانه وتعالى. والحديث الرابع عن سراء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس، قال أليس هذا وسط أيام التشريق؟ الأظهر والأقرب أن المراد يوم الرؤوس هنا هو يوم الثاني عشر وهو أوسطها، لأن قبله اليوم الأول وبعده اليوم الثالث فهو المتوسط، فهو من التوسط بين شيئين. ولأن الرؤوس في الغالب تكون يوم الثاني عشر، لأن الناس في الأول يوم العيد ويوم الحادي عشر يأكل من اللحوم، واللحوم كثيرة والناس توفرت عندهم اللحوم، ففي يوم الثاني عشر تفرغوا للرؤوس لطبخها أو لشويها والاستفادة منها، فلا أقرب أنه هو اليوم الثاني عشر. وأنا الوسط هنا من التوسط لا بمعنى الوسط الذي هو العدل والخيار، هذا هو الأقرب. قال قوم أن المراد أوسطهن يعني أفضلهن، وأنا من الوسط الذي هو العدل والخيار، وأن المراد بهذا اليوم الأول. وفي هذا نظر فإن المتبادل عند السامعين ذاك الأوسط معناه أنه بين شيئين، هذا هو متبادل للسامعين في لغات العرب، ولا سيما في الشيء فيه توسط. وحمله على العدل الخيار له مجد، ولكن الأظهر الأول. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طواف البيت ومن الصلاة المروة بحجك وعمرتك، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها كانت حرمت بالعمرة، فلما دارت من مكة إلى محل وقال سرف حاضر، وأصابها شدة في هذا وبكت وعظم عليها الأمر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتب الله لنا في آدم الحي، وأنه لا حرج عليها في هذا الأمر، وأمرها أن تحج بالحج مع العمرة وأن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة، غسلت ولبت بالحج وصارت قارنة. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى وتحرم بالعمرة يلبي بالحج مع العمرة ويكون قارنة. فلما طافت يوم العيد وسعت قال لها عليه الصلاة والسلام طواه من البيت وبنفسنا هنا يكفيك لحجك ومرتك، فدل ذلك على ان القارن يكفيه طواف واحد في اي واحد. وهذا قول جمهور مالك والشافعي واحمد وجمهور المحدثين واهل العلم، ان القارن يكفيه شيء واحد وطواف واحد. وخالف في هذا اصحاب الراي وقال لا بد من طوافين، فالسعيد قولهم ضعيف مرجوح، ما مهزوم بادله كثيره. المقصود ان الصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاريا ولم يطوف إلا طوافا واحدا وهو طوافه حين قدم عليه الصلاة والسلام. واما طوافه الاول هو طواف وجوب وليس طواف عمره ولا حج وليس طواف عمره ولا حج وحي عائشه صريحا بهذا وهذا هو مسلم الصحيح ايضا عن جابر رضي الله عنه ان النبي قال لعائشه هذا كلام طواف البيت ومن الصديق في حجك عورتك قال فريقه جابر مثل روايه عائشه عن نفسها واما المفرد هو مثل القارب ايضا من الحج المفرد حكم حكم القارب يكفيه سعي واحد وطواف واحد فلا يلزمه سعي ذلك بقي المتمتع الى احرام العمره وفرغ منها ثم احرم الحج في وقته هذا النصف الثالث محل خلاف خلاف الجمهور لما اربع والجمهور الى انه لا بد من سعي ثاني السعي الاول للعمره والسعي الثاني للحج وهذا هو الارجح والاقرب والاظهر ويدل على حديث عائشه في الصحيحين انها قالت واما الذين اهلهم العمره فإن طافوا بيت ولا استمروا ثم طافوا طوفا آخر لحجه بعد ما رجعوا منه وهذا هو السعي ولحديث العباس عندي رواه البخاري معلقا كذلك صرح فيه في أن الذين طافوا العمرة طافوا وسعوا أولا ثم طافوا بعد رجعوا منه وسعوا لحجهم وهذا هو الأظهر من جهة الدليل ومن جهة المعنى لأن الله انتهت فرغ منها ولهذا بعض اهل العلم ومر عن ابن عباس وثابت عن ابن عباس انه يكفي سعي واحد وروايه احمد رحمه الله فان سئل في روايه عنه فقال ان طاف طوافين فهو اجبر وان طاف طواف واحد اجزاء لما روى ابن عباس لما قال في قول ابن عباس اختار هذا قول ابو العباس بن تيميه رحمه الله وقال ان المراه دخلت الحج يوم القيامه والأظهر عندي والأقرب عندي قول الجمهور وأن الصواب ما قاله الجمهور وأنه لا يكفي لا بد من سعي ثاني من الحج من الحديثين السابقين وللمعنى والله أعلم نعم عباس حلف ما روى حلف ما روى نعم والحجة فيما روى لا فيما رأى نعم الله حديث عاصم نعم حديث عاصم هنا في مصر الله ويرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين ثم يرمون الغد وبعد الغد ليومين الله والله ولا مثل ما تقدم الغد وبعد الغد يومين يعني يومين في الثاني عشر لكنه موهب له المعنى لأنه روى الغد وبعد الغد ما صار يومين يومين الغد وبعد الغد يومين يعني يومين في حتى يتمكنوا من التوسع إليه بعضها ثم يرمون بيومين يومين لكن في الثاني منهما لا في الأول منهما قل مالك في هذا ما يكون أظنه في الأول منهما الأول يعني قدم الثاني عشر مع الحادي عشر يعني شك في هذا ولا لا لا يظن الرواية هكذا يظن أن الواقع كذا من كان يحصل عنده مشاكل بسبب الرمي هل يكون الأولى أن يوكل أو ينتظر إلى غروب الشمس ويباشر بنفسه هل يوكل فوز من خلاف فلا بأس وإن انتظر فلا بأس الأمر في هذا واسع إن شاء الله قد يقال التوكيل أولى حتى يرمي في الوقت يراه الجمهور فيكون باحتياط وقد يقال له خذ باشر بنفسك ويحصل له فضل مباشره او لا ولو كان بعد الغروب والرسول صلى الله عليه وسلم حدد بفعله اول الرمي وهذا زوال ولم يحدد للناس ما قال في هذا المجمع العظيم لا ترموا بعد غروب الشمس فلما سكت دل على التوسعه عليه الصلاه والسلام نعم لكن من حدد قال يؤخر الى اخر الايام ثم يرمي لجمع نشتري مع تحتج بقصة الرعاة لما أخروا اليوم الثاني عشر هذا ما أعلم إلا هذا ويعللون بأن الرمي في وقت واحد الأيام منها كان يوم واحد يعني من باب الاستنباط يعني نعم راجعت التوسع في لسان العرب إي شلون؟ التوسع الأثر الأثر الأثر إي في المحكم الذي لا شعر على عارضيه إي وقال الأصح وفي المحكم الذي لا شعر على عارضيه وقال الأصمعي والناقص الأسنان يعرى قال

وأخرجاهم يصلون ثم مشى بعدما صلى صلى الفجر ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام في 14 عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل. وأما قول عائشة أنه نزل إذا كان أسمح للخروج فهذا هو إما باجتهادها وظنها والأول الأظهر. الحديث الرابع والخامس حديث ابن عباس أيضا ابن عباس في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الناس أمروا أن يكون الآخرة في البيت إلا أن خطان الحائض. هذا يدل على أن الحائض ليس لها وداع. وفي الشيخان حديث ابن عباس يعني أمر الناس وهذا في أهل الرفع عند أهل العلم عند أهل الأصول والمصطلح. قال الراجل أمر الناس أو أمرنا أو نهينا أو من السنة من أهل الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا مصرحا به في رواية مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر من أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. تصرح بالرفع. وثبت من أحاديث أخرى ما يدل على أن الحائض لا طواف عليها. وهذا في الصحيح حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال حادث من هواتي حقها الصفية لما قيل أنها حائض قال لي أنها قد أثارت قال أنفوق. فدل ذلك على أن من أفاض لا تعبسه في الحيضة لأن الوداع لا ليس على لأن الحيضة ليس عليها وداع مثل أن دفس عند العلماء. قد جاء في حديث أسماء من ميسى الذي قال صلى الله ليس عليها وداع لأنها نفس. المقصود أن الحيض والنفاس يمنعان وهو وداع وتخرج المرأة بدون وداع لأنها معذورة لكونها ليست من أهل الطواف والصلاة. وفي حديث ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن عوام من أسد أسد قريش وهو من حوالي النبي عليه الصلاة والسلام وابن أسماء بنت أبي بكر خالته عائشة وفضائله معروفة رضي الله عنه وأرضاه. فتولى الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد نحو 9 سنين واستقر في مكة رضي الله عنه وأرضاه وقاتل المختار أبي عبيد الثقفي الذي دعا النبوة قتله على وجه أخي مصعب بن الزبير. وجاءت له حروب مع عبد الله بن مروان ثم انتهى الأمر بقتله على يد الحجاج بن يوسف عام 73 رضي الله عنه ورحمه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا أفضل من صلاة المسجد الحرام. رجع هذا المعنى في الصحيحين عن حجاج بن مروان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من صلاة ما سواه إلى المسجد الحرام. وقال هنا صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا من 100 صلاة. وفي أهل هذا المعنى أحاديث كلها تدل على أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة ب100,000 لأن إذا كانت المسجد ب100 صلاة فتكون في غيره ب100,000 صلاة أو أكثر. هذا يدل على فضل المسجدين وما جعل الله فيهما من الخير العظيم وأن الصلاة فيهما مضاعفة عظيمة وأن المسجد الحرام أكثر وأعظم أنه ب100,000 صلاة وفي مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة لما سوى من المساجد. ولهذا شد الرحال إلى هذه المساجد مع المسجد الأقصى. وذلك بعض الأحاديث الصحيحة أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة على النصف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالثلاثة أمام عليه الصلاة والسلام قال لا شد الرحال إلى هذه المساجد المسجد الحرام في هذا المسجد الأقصى وما ذاك إلا لفضلها وعظم شأنها ومضاعفة الصلاة فيها. أما ما سواها فلا يشد له الرحال بل يوافق عليه الصلاة والسلام فيه وإلا فلا يشد له الرحل. وهكذا البقاع المعظمة تعظمها الناس كمقابر الصالحين ومقابر الأنبياء لا تشد لها الرحال على الصحيح وإنما تشد إلى المساجد فقط. وإذا كان في المساجد الثلاثة لا يشد لغيرها الرحال مع فضل المساجد وأن المساجد أفضل بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. إذا كانت المساجد لا يشد لها الرحال إلا هذه الثلاثة المقابر وآثار الصالحين أي مكان كان لا يشد لها الرحال. وهكذا الطور ولما شد الرحل أبو هريرة الطور وعلم أبو بصر بذلك أنكر عليه وقال لو علمت ما شددت الرحل إليه. وذكر له حديث لا تبع المطر إلا إذا في المساجد. هذا يدل على أن شد الرحل قصد قدر معين للسلام على صاحبه أو الدعاء عنده أو بقعة معينة كالطور أو ما أشبه ذلك لا تشد لها الرحال شدا لذرائع الشرك. يعني شد الرحل إلى قبر أو إلى محل معين قد يفضي إلى غلوه وغلوه فيه ودعاء صاحبه من دون الله. فلهذا حسم الشرع المادة ونهى أشد الرحال لئلا تتخذ واتخذ هذا وسيلة للغلو لأصحاب القبور أو الأماكن المفضلة. هذا من محاسن الشريعة ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى الشرك والمنكر والبدعة. والله أعلم. مسجد معاذ يا شيخ. نعم. مسجد معاذ عندنا في اليمن. قالوا لها يا أم رجب هذا أول رجب. لا غلط هذا غلط. إن صح إن صح أنه مسجد. والله كان صح. لو صح ما يشد له الروح. عجزنا. نعم. جعلونا مثل الحج. من كثير من البدع أو من كثير بدع كثيرة. نعم. أقول لك باقي سؤال يا شيخ. نعم. يعني لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. صلاة طواف الوداع لما قلنا صلاة الفجر. نعم. صلى الفجر وذهب. نعم. يعني قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. نعم. المراد بمثل. نعم. المراد بمثل حرام الثاني. مثل مكة ولا يزال فيه. نعم. يعني خاص بالمصلي على الله. لا يشمل جميع الجهات. قصدك جميع الجهات الفضل. نعم. لا يعم الحرام كله على الصحيح. يعني الصلاة. يعم الحرام على الصحيح. فضيلة الصلاة. هذا في قول العلماء رجح ابن القيم والجماعة أن يعم الحرام كله. لأن كله يسمى مسجد الحرام. صدقوا عن مسجد الحرام. وترونه راجحا. هذا هو الأظهر. نعم. الأظهر أنه يعم ولكن ما حول الكعبة أفضل لمضاعفة الأجور. كثرة الجمع. وفي الخلاف. نعم. والسيئة تضاعف في نهاية الكيفية لا من نهاية العدد. ايه؟ السيئات لا تضاعف في نهاية العدد لأن الله قال ومن جاء بسهله ومن جاء بسهله إلا مثلها. فالسيئات تضاعف في نهاية العدد والكمية ولكن تضاعف في نهاية الكيفية والصفة. السيئات في الحرم أعظم وأكثر من سيئات في غيره. فقول ابن عباس. السيئات في رمضان أعظم من سيئات في غير رمضان. فالقول المنسوب لابن عباس. قيل له لماذا لا تسكن مكة؟ قال لا أسكن بلدا تتساوى فيه الحسنات والسيئات. الله لا يثبت عن ذلك. نعم. نعم. نعم. لا الأدلة دالة على أنه يسمى مسجد حرام. هذا الأدلة دلت على الحرام يسمى مسجد حرام. وأنا كنت لا أصد المسلمين على مسجد الحرام. يعني على الحرام. المضاعفة عامة له مسجد الحرام الذي حول الكعبة أفضل من كثرة الجمع ولعدم الخلاف في هذا خلاف غير فيه في الخلاف. المراد بالناس عمرهم المراد بالحجاج هذا المراد لأن العمرة الله يسر فيها وسهل لأنها تعبى في جميع السنة ولأن الرسول لما اعتمر لم يحفظ عنه أنه ودع عليه الصلاة والسلام لا في الدرانة ولا في عمرة رضية ولم يرى عائشة الوداع لما اعتمرت كفتها عمرتها عن الوداع الحج فالأمرها أوسع وأسهل لأنها مشروعة دائما ومن تخفيف الله أن جعل ليس لها وداع واجبا لكن ودع حسن حسب ابن عبد البر الإجماع على أن ليس لها وداع عمرة ذكره بوشع بن عبد البر ولكن ليس بإجماع في قول آخر في وجود وداع العمرة ليس بإجماع لكن نقول أكثر. نعم. الله يهديك يا فضيلة الشيخ. نعم. مشاهدة الكعبة. نعم. مشاهدة الكعبة. أنها فضل. يا بعض الأحاديث ما أنزل حاسنة الحديث في نظر الكعبة. يأتي الله عنها كذا وكذا. دور الحديث جزاك الله خير. التمس ما أنزل حاسنة به الآن. إيه؟ نعم. دوره. تجيبه لنا إن شاء الله. ما أنزل من الأدباء. إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني كان ما تمثل الوداع الحج طاف طواف الوداع عليه دم عليه دم عند جمهوره دم عند الجاكر بعض اهل العلم ما يعني شيء وانه مستحب لكن الله هو وجوبه لا نجبه فاذا تركه فعليه دم. نعم. نعم نعم نعم في ذلك ما في خلافه شيء. نعم نعم بأن عليه دم فهو راح إلى بلده أين يفعل الدم؟ ويفعل الدم يا مكان ثم يرجع هو ولا يوكل بعد التقاط من كم يذبح عنه وأعظم احتجوا في هذا ما ثبت عن عباس رضي الله عنه قال من فاخر نسكا أو نفسي أو غير دمه قالوا هذا في حكم الرفع. نعم. النظر إلى الكعبة. نعم. النظر إلى الكعبة للمصلي لا ما هو ظاهر ما نشأ في الأولى الأولى أنه يقبل على صلاته وعلى مرة سجوده هذا هو الأصل العام وقبل الخشوع. أما طول أنه يستحب نظر إليها في حال جلوسها وحال قراءتها أو يعني نظر عبادة يحمد الله أن جعله من أهلها ومستغفر لها ممكن. أنا في ما أقول يعني أقول الحديث وأن الله جعل من نظرها كذا ولمن صلى كذا ولكن ما أقول حسنة به الآن يبعد عندي والله أعلم صحته لكن التكبر وراء ذلك نعم نعم أقرب عندي أنا قالوا أنها مرات غير فيها الصلاة أما الصلاة ينبغي الإقبال عليها الآية الكريمة ولكن نحن الذين صلاتهم خاشعون وعام كانوا يرفعون أنظارهم ها هنا وها هنا فلما نزل الآية والله أبصارهم إلى موضع سجودهم قالوا مستند من قال ينظر إليها بعد النظر بعد ما يشرح على الحديث ينظر فيها هذا عام وبعد ما يفيد الحديث ينظر فيها هل يعم ولا يعم؟ نعم قبل الفجر نعم قبل الفجر نعم قبل الفجر كيف؟ بعد الفجر أو قبل الفجر المعروف الصحيح بعد ما دخل صلى هذا الصحيح البخاري انه صلى به مطر هذا الطور وبعد الصلاه ارتحل ان شاء الله. نعم. هل الامام يحسن الى الامام في الصلاه؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وقد يسمعون بعض الآيات عليه الصلاة والسلام نظر إلى أمام العام ثم يقرأ أما يفعل الإمام هل سجد أو ركع ما سمع الصوت نظر إلى غير موضع السجود لعار عرض مثل ما سمع صوت الإمام فنظر هل ركع أو سجد ما في بأس أو على الحادث سمع هدة قدام فرفع فصار ينظر ماذا وقع أو صارخ أو ما أشبه شيء العار ما في بأس أما السنة المستقرة أن يخشع فيها ويقبل على صلاته ويطرح صلاته إلى مرة سجودة هذه سنة مستقرة والعارف لا حكم له. لما وصلت حال القراءة أن يعرف القراءة بالحيث أن القراءة تقرأ بالحيث نازل على مكان ويرفعون أبصارهم سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الأمة الكبيرة مخاصرون ويعرفون نبوته وقد ياخذ خبر من السماء بانهم ارادوا قتله وحاصرهم ومع هذا استمروا في طغيانهم وعنادهم وكفرهم وضلالهم ولم يسلم الا كان ينصح الخبر من امه كبيره يعني يظهر من هذا الكبر كبر عناد اليهود كفرهم نعوذ بالله عظم الحق في قلوبهم وشده الحسد مع علمهم بصدقه وان رسول الله حقا ولكن نعوذ بالله حمله البغي العظيم الحسد الكبير والغيب اللي في قلوبهم والكراهه والحق ان يكفى على غير ايديهم حتى يفروا عن البصيره نسال الله العافيه. قال رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي. أما بعد يقول مؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فواتا إذا مضى ولم يترك إذا مضى الشيء ولم يترك إلى فات هذا في الصلاة في جماعة مضت ولم يدركها فات الطلب لم يدرك فات العدو لم يدرك فات الحج من طلوع الفجر من يوم النحر ما يمكن ما امكن ادراكه الا من لم يقف في عرفه قبل طلوع الفجر الا في النحر. والمراد هنا هو الاخير يعني ما الحكم من فاته الحج من طلوع الفجر من يوم عرفه. وكان يحسب المؤلف ان يكون شيء من هذا الباب من هذا الباب من هذا الشيء يحسن كل حديث عبد الرحمن حديث أبي أيوب جماعة جاءوا في قصة فوات الحج رحمه الله، ولم يكن في هذا الشيء ولم يكن في هذا الباب شيء من ذلك. المفروض لعله ذكر ذلك لأنه مفهوم معروف، أو أراد أن يفعل ذلك ولم، لكن نسيه في عار العرض. المقصود أن الفوات المراد هنا فوات الحج، وهو يفوت بطول الفجر من يوم عرفة، ومن أحرم وفاته الحج حلل بعمرة كما أفتى بهذا عمر لهبار الأسود ولأبي أيوب الأنصاري، وهذا هو الصواب، من فاته الحج حلل بعمرة ويقضي إن لم يكن حج حجة الإسلام. إن كان حج حجة الإسلام فلا على خلاف بين أهل العلم ذلك. وقيل يقضي ويهدي مطلقا كما أفتى عمر بذلك، وأطلق إن أفتاهما بأن يقضيان ويهديان عن مقابل لمن فاته الحج. وهذا كله لم يشترط، إن شرط أن محله حيث حبس فإنه لا يكون عليه شيء كما يأتي بحديث مباعة. وأما الإحصار فهو مصدر أحصر إحصارا، ويقال حصر حصرا، يقال ثلاثي ورباعي، وجاء في القرآن الكريم بالرباعي، فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. خلف العلماء في ذلك، هل يقصد به حصر العدو فقط أو يعمه ويعم غيره على إطلاق الآية على قولين أهل العلم، وأرجح أنه يعم من اعتبار الحقيقة والمعنى لا دون جرد السبب. وإن كان السبب إحصار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم ومنعه إياه من أداء عمرته في عام الحديبية، لكن الحكم يعم حصل العدو وحصل غير العدو، هذا هو الأرجح. وقال جماعة وهم أروح من عباس إن خاص بالعدو فقط على حسب ما جاء في الآية فقط، على حسب سامه من الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يعني 600 هجرة جاء معتمرا ومعه 1000 وأكثر من 400، فلما وصلوا إلى قرب الحرم منعت قريش ونزلوا في الحديبية، وجرى بينهم وسائل الصلح حتى تم الصلح. وأوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأله خطة في بعضها حرمة الله إلا يجيبهم إليها، فلم يرغب في قتالهم ولا يمر بقتالهم. كان بعض الصحابة أحب قتالهم وأن يرجع العمار إلا قد أدوا عمرتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بإمضاء الصلح وعدم القتال ذلك الوقت لحكمة بالغة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم الرسل يترددون حتى تم الصلح على وضع الحرب 10 سنين، وعلى أنه يرجع عنهم ذلك العام ويأتي في العام القادم معتمرا. فلما تم الصلح على هذا بعد تردد وبعد تردد الرسل، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا ويتحللوا. فحصل بعض التوقف من ذلك لعلهم يرجون أن يتيسر لهم الاعتمار. فتغير رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتد عليه الأمر، ودخل على أم سلمة وأخبرها بذلك، ثم رأت ما في نفسه سألته فأخبرها، قالت رسول الله إذا كنت عازم على هذا الأمر فابدأ، فانحر هديك واحرق رأسه حتى يعلموا أنه ليس هناك خيلة في الاعتمار وأن الأمر قد انتهى. وكانت مشورة صالحة ورأيا صائبا، خرج إلى الناس وبدأ وأمر بنحر هديه. فلما رأى الناس ذلك بادروا إلى نحر هداياهم، وعرفوا أن الأمر جد وأنه ليس هناك حيلة في العمرة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ذلك الوقت ذلك اليوم بعد ما تم الصلح،

فحديث جيد ولا بأس في إسناده، فيكون على أحد قول العلماء كان على إذن ثالث متحلل ثالث وهو المرض الكسر والعرج ونحوهما مما يمنعه من كمال النسك أو يشق عليه، فيكون التحلل يكون بالحصر ويكون بالاشتراط ويكون بالعلة المانعة من إكمال حجه أو عرضه إلا بمشقة كالكسر والعرج. وهذا واضح ظاهر من السياق، وليس المراد أنه حل مطلقا وليس له البقاء، فأقرب ما دل عليه الحصر وما دل عليه حديث الرباعة أنه له التحلل، المعنى له التحلل، وليس معنى أنه صار حلالا وليس له أن يبقى في إحرامه، فالأقرب خلاف ذلك، فالأقرب قد حل إن قد جاز له التحلل وحل له التحلل، فإذا أشاء أن يتحلل فلا بأس، وإن شاء يمضي ويربي وحجه فلا حرج، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجون أن يمضوا ويرجون أن يزول الحصر، وكما قال رباعة اشترط أن محل حيث حبستني، فدل على أنها لو مضت فلا بأس لمضت وصبرت على المشقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يكون موقف على البيع غدا ما في درس في البلوغ، يعني غدا في درس إن شاء الله، لكن ما يكون الموقف على البيع أحسن. نعم نعم، وإذا كان اشتراط هو أسلم وأحسن أحسن، يعني جمع بين الروايات بين حديث وباعها صح صحيحين، وله شاهد آخر حديث جابر. أما حديث عكرمة وقد لا يخفى ما قيل في عكرمة، وإن كان الصواب أنه ثقة لم يثبت فيه جرح، هذا الصواب كما قال الحافظ، ولم يثبت من عمر أنه كذبه، وطوى له الصحيح في الأحاديث الصحيحة المعتمدة، وروى له مسلم المتابعة، روى له الأئمة ومدار الحديث عليه. لكن بكل حال إذا حمل على المعنى فقد حل، يعني جاز له التحلل وجاز له الموي وهو أظهر جمع بين الأخبار فلا يشهد. ما يقال يحمل المطلق على المقيد، هذا مطلق وهل يكون باع مقيد؟ قال فقد حل، يعني إذا اشترط عملا بالتقييد حيث باع. مهو ظاهر، لأن قد حل قالها النبي للناس وأطلق، واشتراط شيء آخر، لكن يكون تحلل بالاشتراط ويكون تحلل بالعذر الشرعي، وإن لم تشترط يكون الاشتراط من باب تأكيد المقام ومن باب يعني العناية بهذا النسب العظيم، حتى يكون ذلك يعني أسمح لنفسه وأرضى لنفسه بالخروج لمن اشترط على ربه. هذا هو متواجد الآن، وأتراجعت بعض كلام أهل العلم في هذا، فلم يظهر لخلاف ما ممكن هنا. نعم نعم نعم. العذر الشرعي الذي يضيح القمامة والعمل مثل العرج والكسر المرض الشديد مثل ذلك، هذا هو. نعم العذر يطرأ عليه. نعم. لا أي عذر يطرأ عليه. العذر يطرأ عليه. نعم. ضيع النفقة هم. ضيع النفقة وظل السبيل حصل العدو. نعم الله ما يقال هذا ضيع النفقة هو. وظل الطريق ينتظر حتى يتحلل بعمرة. قد لا يتيسر، قد لا يتيسر دخول مكة ما معه نفقة، رجوعه أسهل عليه. نعم. تصور في هذا عبد الله. نعم. من فاته الحج، يعني هل يجب عليه الحج مقابل الأقرب؟ ما يلزم عليه الحج مقابل، يتحلل بعمرة فقط، إلا إذا كان ما حج الحجة الإسلام، هذا هو الأقرب، لأن الله جل وعلا أوجب الحج مرة في العمر. نعم. وهذا الذي فاته الحج قد يكون ليس باختياره، مثل ما يرى للنبي مع الصحابة في عمرة القضاء، أوجبه على أن يكون معذورا. نعم. فلا أوجبه على نفسه، والله تعالى أمر بإتمام الإمام، هو أوجبه على مسلم المحصورين أيضا. نعم. حتى رحموا بها، لكن أمر بالإتمام مع قدرة، هذا ما استطاع يتم مع القدرة، ما استطاع يتمم، هذا له عارض. نعم. وإذا ما تحلل بعمره ما تمسك المثل. نعم. إذا ما تحلل بعمره هل تجب عليه العمرة أو ما يجب عليه الحج مطلقا؟ وضعت النفقة وظل الطريق. الله من القصة المحصورين انحر ويهدي كان عجل صام عشرة أيام ومتحلل. نعم. يحلق يقاتل على المحصور. نعم. يقاتل على المحصور. المحصور سواء مثل المحصور، يعني ما فعل قاله مثل ذلك. نعم. نعم. بناء على هذا الإنسان ما عليه قضاء للحج والعمرة ليست واجبة، لا لا واجب يقضيها إذا كان معتمر يقضيها نعم مثل حج سواء يعني إذا كان ما حج حجة الإسلام هذا المراد لا ليس بعامة في قول بعض أهل العلم النهي عليه كالمحصر أيضا ولكن يقول المرجح ولا جماعة من العلم يقول المحصر ومن فاته الحج ومن كسر أو عليه كلهم يقضون ولو كانوا قد حجوا أخذا بالعموم ولكن إذا نظرنا إلى أصل الحج وأن الله جل وعلا جعله مرة في العمر ولو يجب على الناس إلا مرة في العمر فالذي ابتلي أولى بالمعذرة من الذي ليس بمبتلى بل مترفه مستريح وليس عليه حج إلا مرة في العمر هذا الذي ابتلي أولى بالمسامحة وحكم المسامحة من أن يجب على الحجة الأخرى ولهذا قالوا في بعض القضاء أن المراد ليس مراد أن عليهم قضاء وإن عليهم مطافات والمصالحة نعم ومثلا مسألة اجتهاد ونظر لكن هذا هو الأقرب نعم نعم انتهى الأمر ما جزمه شيء نعم مثل لو نحار الهدي وحلق ثم قال العدو سمحت لك نعم انت تحلل وبعدين بخيار جاء وين جاء خال عمره وين جاء خال عمره مخير نعم عمره المقاطع والمصالح يعني بدلها يعني انها بدلها وان لم تكن قضاء في مصالح انه ياتوا بعمره بدلها يسمحون له بدلها وان لم تكن فريضه عليهم نعم لكن من باب تطيب النفوس وتعويضهم عما صدوا عنه نعم نعم الرابع حجة لما حجة الوداع الحديبية أول عمرة والثاني عمرة في القضاء والثالث عمرة في جعرانة في عام ثمان والرابعة التي ما حجة المقولة ما حجة والحديبية هي أولى عمر عليه الصلاة والسلام.